وولادي الاثنين حيعيشوا معانا دول، ولاجل خطرك انا اسعى واخدم دول. الخير خيرك ومش عاوزة توصيني، بقلبي وياك عشان للخير توصيني. طمن فؤادك ومش لازم توصيني، مرزوق في عيني واغلى من ولادي دول. صباحا مع الحج عايشة من السنين تسع، خدعت راجلها وكانت في الخفة تسع، دايما توالي ولادها ولجلهم تسع. مرزوق يا عيني عليه عايش وحيد وسقيم، من الهم جسمه نحيف ومالوش جلد وسقيم، وعوده دابلا وعطشان للحنان وسقيم. وتخلوا بالكوا اليتيم سنه وصل تسع، شوف اللي يجرى ويحصل للولد قديه، من بعد امه محدش في العذاب قديه، وصاب حاجة حدت ولا قالت في يوم قديه، شاف اللي شافه ولا يشكي في يوم للأب، خايف وعامل حساب صفحة مرات الأب. وإن جه في مرة اشتكى تقسي عليه الأب، ويشبع وضرب ويشوف الهوان قديه، الصبح بدري يروح المدرسة وحديه، وصبحة قاسية عليه بتبهدله وحديه، ولادها في نعيم وهو في العذاب وحديه. بيجوا وقت الغدا يتجمعوا مع بعض، وابوه في شغله وفاكر انهم مع بعض، ينكدوا عليه وهم بيفرحوا مع بعض، ياكلوا مع بعض وهو قاعد بعيد وحديه. مرزوق بقى سنه عشرة وفي العلوم ناجح، دايما يذاكر دروسه وفي الادب ناجح، وكل اخر سنة لازم يكون ناجح. ولادها خايبين، ولادها خايبين وبالها ما عادش يصفرها، بتهين مرزوق وفعل ابليس يصفرها، عاوزاه يطفش عشان الجو يصفرها، اكمنه خيب امالها ودائما ناجح. خبتها وعقلها دار والاسرار خبتها، وعلى الحج عبد الفضيل المكره خبتها. نامت ليلتها وقامت بدري بتحاول، ومرزوق نايم يا عيني وهي بتحاول، عملتها صحت قليله الاصل بتحاول، جابت الاساور في شنطه كتب وخبتها. مرزوق اخد شنطته ولا يدرى ايه فيها، وراح على المدرسة اللي العلام فيها، والدنيا قاست عليه وحيعمل ايه فيها. قامت تهلل ساعتها وعالجيران راحت، وتقول اسور الذهب مش موجودين راحت، مرزوق سرقها وتحوشت الزمان راحت، ومدام راحت خلاف وما تهموش فيها. مرزوق جه الدار ولا يعلمش ايه جاري، لقى صبحة تبكي ونازل دمعها جاري، قالت له قرب تعالى اقعد هنا جاري. جم الجيران وقتها على حسها ولقوه، وفتشوا شنطته قام وجدوا الذهب ولقوه. مرزوق ساعتها بكى، مرزوق ساعتها بكى، عقله شرد ما لقوه من خوفه من ابوه، طلع بره الخلا جاري.